بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، katika kikao cha leo cha manhaj kusoma manhaj ahli sunnati wal jamaa salaf salih biidhnillahi ta'ala tutasoma sehemu katika kitabu adh-dhari'atu ila bayani maqasid kitab ash-shari'a. الشريعة للإمام الآجري، إن الذريعة إلى بيان مقاصد كتاب الشريعة، تأليف فضيلة الشيخ العلامة الإمام ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. تصوم سهام مجلد وكوانزا كتاب تشنيوي لمجلد إنه كتك شرح يمنين الإمام الآجري كتاجك وسند مبكى ومطرف بن عبد الله عن مالك بن أنس رضي الله عنه أن يقول: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول. مالك بن أنس، الإمام مالك أليكوا أكتاجيوا الزائغون، الشيخ ربيع سيما يعني المبتدعين في الدين مثل القدرية والمرجئة والروافض والخوارج، akitajiwa wale wazushi katika dini kama mfano qadariya, murji'a, rafida na khawarij. Alikuwa akisema, yaqulu qala Umar ibn Abdul Aziz, qala Umar ibn Abdul Aziz سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا أو سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله تعالى واستكمال لطاعة الله تعالى وقوة على دين الله ليس لأحد من الخلق تغيير ولا تبديل ولا النظر في شيء خالفه من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. العلامة ربيع المدخلي حفظه الله تعالى كتك كيليزه أثر أسيما يقول: قال عمر ابن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله عز وجل. توم صلى الله عليه وسلم أميوي كانجيا منهج نفيونغوزي بعد ياكي وليوي كانجيا كيف واتهي انجيا ni kufuata kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ka'annahu yushiru ila qawli ar-rasuli sallallahu alayhi wa sallam fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin al-mahdiyin addu alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathat al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala fa yushiru ila hadha ay shiria sababu mtume sallallahu alayhi wasallam ametuamrisha kufuata njia za makhalifa waongofu baada yake. Kwa hivyo tumewekewa na mtume sallallahu alayhi wasallam njia na makhalifa wake. ومثله قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. من يكون معاصي متومه صلى الله عليه وسلم بعد يكبينك ونوغوف كفوات نجية إسيوكو نجية وومين نجية إسيوكو يا مصحابة basi tutamuelekeza huko huko alikoelekea katika upotofu, kisha kesho tutamtumbukiza ndani ya moto wa Jahannam, na ni makazi mabaya yaliyoje ndani ya moto wa Jahannam. Qala fa min ahammi sunan al-khulafa ar-rashidin at-tamassuk bi kitabillah, katika njia muhimu zaidi za hawa makhalifa waongofu ni kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wali i'tisam bihablillahi azza wa jall, kushikamana na kamba ya Allah azza wa jall, wa muharabatu ash-shirk muharabatu al-bid'a ala ikhtilafi asnafiha, na kupiga vita shirki na kupiga vita uzushi kwa namna zake mbali mbali. من هنا جلد عمر رضي الله عنه صبيغا ونفاه. kujengea haya Umar alimtandika Sabigh na akakataza watu kuzungumza naye. وابن عمر وكثير من الصحابة رضي الله عنهم تبرأوا من القدرية وهذا مدون. ابن عمر na wengi katika masahaba walijitenga na qadaria, na haya mambo yote yameandikwa katika vitabu vya tarehe na vitabu vya hadith. Lau kama leo wangelitokea qadaria, wallahi wangetokea watu wakasema lakini ile rai yake haina neno, na sisi tuna rai yetu, نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هون ديو مسمام مصحابة اتي مصحابة والاختلفيانا مبونا والاختلفيانا نقدرية والوكات نكوكام بالنا واو وسب اختلاف يا مصحابة هيكو اختلاف تباد هواكو اختلفيانا كتك عقيدة منهج والاختلفيانا كتك مامو يفقيا مبايو هتم بكاليو السلفيون واختلفيان يولي اونا بعد سمع الله من حمد ارجش مكونو كوني كفوا مونجيني اونا نيوك مكونو چيني حكونا تتيزو نيوفهامو وانا وفيوني سي مسألة هاي. ولو سيدنغانيو دعايات زا حزبيون وسيما كوما صحابة الاختلفيان تزاما نتومي صلى الله عليه وسلم لسيما لا يصلينا احدكم العصر الا في بني قريضة. Wengine wakaswali njiani kwa sababu wakati umefika, wengine wakasema a maana yake tufike kule ndio tuswali. Haya masala sahali sana, hatuko huko, masala sahali hapa, tuko masala ya kuwa watu wamekhtalifiana katika manhaji na mfumo wa dini na itikadi. Huyu asema yafaa kuomba maiti, wewe wasema ni shirkun akbar mukhrij min almilla kwa dalili za Qur'an na Sunna wazi wazi. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. زكوازي آنين نا حديث نا آثار زسلف eti leo atoke mtu asema haina neno, ni ikhtilafu ndogo ndogo, hata masahaba ikhtilafu wamekhtilafiana kuabudu makaburi. La wallah, la tadhhaku ala uquli nnas, msichekelea akili za watu bwana, watu wafahamu. قال العلامة ربيع المدخلي منه ما هو في صحيح مسلم أقصدي ابن عمر ومنه ما هو مذكور في كتب التاريخ وكتب العقائد فهذا سبيل المؤمنين ينجي ومين إميك وقتك كتابه في سلف. يأتينا جهمي نقول له اتبع سبيل المؤمنين أكيد جهمي تمام بي فواتا جي ومين اتبع سبيل الخلفاء الراشدين الذين ما جاءوا بمثل هذه البدع من تعطيل الصفات. فواتا نجيا مخاليفة وانغوف أمبو هاوكوجنا بدع هذه زككنوش صفة الله سبحانه وتعالى. ويأتينا قدري نقول له والله الصحابة كانوا يؤمنون بالقدر كيجا قدري تومن بيا والله ما صحابة ولكوا كيامين قدر وفوات بينجيانان يا مصحاب. وما أحد منهم كان ينفي القدر هكنا يوتكت كما صحابة لكوك كانوش قدر. الصحابة على رأسهم الخلفاء الراشدون مصحابة وتوكيوا جوك بيسا ومخاليفة ونغوف. وهكذا يأتينا أي شخص بأي بدعة نقول له هذا يويوت كتك وزوشي أكيجا هو جنهيه واتنجيا يا مصحابة أنت خالفت سبيل المؤمنين ومبيه وزو يوم خليف جيا يا وومين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ويأتينا بأي بدعة في أي مجال من المجالات نقول عليكم بسبيل المؤمنين ومن خالفها فقد شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين. أتجي يوتي نبدعة كوكجناء كتك نينجا يوتي إلي تتمنبيا نجيو ياكو أفواتنجيا يا وومين njia ambayo mwenye kuikhalifu amemuasi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na amefuata njia isiyokuwa njia ya waumini. Wa yasduqu alayhi hadha alwa'id nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Na makamio haya yamshukia kwa Allah atamuelekeza kule kule katika upotofu alikoelekea na makazi yake mwishowe itakuwa ni katika jahannam wal iyadhu billah. فعمر بن عبد العزيز يشير والله أعلم إلى هذه الأدلة بكلامه هذا. عمر بن عبد العزيز أي شريك ومن نياك هاي مزوري كشك دليل كما هيزي والله أعلم. قال قوله الأخذ بها اتباع لكتاب الله تعالى واستكمال لطاعة الله تعالى. kufuata njia hiyo ni kufuata kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na ni kukamilisha kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-allama Rabi' al-Madkhali wallahi la nastakmilu ta'ata Allah wa la nansuru Allah illa bi ittiba' sabil al-mu'minin. Wallahi hatuwezi kukamilisha kumtia Allah subhanahu wa ta'ala kisawasawa na kumnusuru Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa kufuata njia ya waumini, itiba'u sabil al-khulafa ar-rashidin, kufuata njia ya makhalifa waongofu. Wa min sunanihim, katika njia zao na sunna zao hawa masahaba na makhalifa walioongoka au waongofu wakiwa juu, التمسك بكتاب الله ونبذ الخرافات والبدع والأساطير في العقيدة والمنهج وفي السياسة في أي مجال هذا هو طريق النجاة وهذه سفينة النجاة. katika sunna ya masahaba ni kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kuachana na khurafat, mambo ya uzushi, ya bid'ah, mambo ya utunzi katika itikadi na manhaj na siasa katika kila nyanja. Hii ndiyo njia ya kuokoka, ndiyo jahazi ambalo litakuokoa na upotofu. Kana yakuluha Malik wa Zuhri, au maimamu wote walikuwa wakisema al-i'tisamu bisunnati najatun, kushikamana na sunna ndiyo kuokoka. Wa ghayruhum, na wengineo walikuwa wakisema hivyo, ittiba'u sabila al-mu'minin, fuata njia ya waumini. Wal-bu'du kulla al-bu'di an mushaqati Allah wa mushaqati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa mukhalafatu sabil al-mu'minin, kujiweka mbali kabisa na kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam na kuwa khalifu waumini. Wala yuslihu akhir hadhihi al-umma illa bima salaha bi awwaluha, kile kilichowatengeneza wale wa mwanzo ndicho kitakachowatengeneza hao wa mwisho. Ikiwa wao walijiepusha na bid'a na watu wa bid'a na wakalingania katika tauhid, basi ni juu yetu kuwa kama wao ili tupate kutengenea. Laysa li ahadin min al-khalqi taghyiruha wala tabdiluha, yajibu al-thabat ala hadha al-asl wa ala hadhi al-usul al-muqarrar al-thabita, la yajuzu li ahadin an yughayyira fiha wala yubaddil, hayajuzu kwa mtu kubadilisha chochote katika imanhaji, hivi hivi aifuate. ولا يجوز له ان ينظر في شيء يخالف هذا المنهج ابدا, هيجوز كتزام chochote kile kinachokhalifu hi manhaj abadan, wala yuqim lahu ay wazn, wala sikipe uzito wala uzani wowote kinachokhalifu hi manhaj. ويضرب به عرض الحائط, piga na ukuta mbali kabisa. كما كان يقول الشافعي رحمه الله إذا رأيتم قولي يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. الله أكبر. الإمام الشافعي أسمع أكيونا قولي أنغو يخالف حديث يمتوم سلم, يخالف منين يمتوم سلم, يلي أنغو يتوب فوات يمتوم سلم, كيف بأقوال أهل البدع. إكيو هنا الإمام الشافعي imam min a'immati ahli sunna, kaifu watu wa bid'a. Al-an yurahibuna bi aqwali ahli al-bid'a, mawalid, khurafat, quburiyya, bina' ala al-qubur, shirkiyat, bid'a siyasiyya, demokratiyya, dalalat aqaidiyya wa manhajiyya wa siyasiyya, wihdat adiyan, حرية أديان, مساواة الأديان, أخوة أهل الأديان اسمه أخوة, وتائهين بالشباب, وكثير منهم يتبع أي ناعق وينفخ فيه ويكبره ويعظمه ويزين الشيطان لهم هذا. إذ ساسا وكربيش أقوال زوات وبدع مموليد يايو خرافات كوابود مكبوري kujenga juu ya makaburi, mambo ya shirki, bid'a katika siasa, mambo ya demokrasia, wayafuata upotofu katika itikadi, katika manhaj, katika siasa, umoja wa dini, uhuru wa dini, usawa wa dini, dini zote ni sawa, za upotofu na dini ya sawa zote sawa. Msiseme kuwa Uislamu ndio dini ya pekee. Kiwa huwa tafuata Uyahudi nsawa, tafuata Unasara nsawa, sio undugu katika hizi dini zote, watakuunganisha watu ndugu, ndugu yetu katika imani, na mtu ni kafir, Yahudi au Nasrani, wakawafanya vijana wamechanganyikiwa. Wengi katika vijana utawapata kila anayepiga ukelele wao wamfuata, kisha wajua namna ya kumpamba yule mtu akamfanya aonekane mkubwa. Nyi hamjachunguza kitu, Mtu wa bid'a hata akiwa jahil vipi anavyochukuliwa katika mujtama ni kuwa huyu ni msomi mkubwa. Na mtu wa sunna inshallah ndevu zake zote ziwe nyeupe, kichwa chake chote kiwe kiupe kwa mvi katika ilmu na kusomesha. Lakini wallahi hata siku moja hataitwa yule sasa amefikia daraja kubwa sana. Wala utaona Sheikh Rabi' katika umri wake miaka 80 na watu wakaribia miaka 90, lakini anavyozungumzwa na watu wa bid'a ni kama mtu mdogo sana tu, kijana tu mtaani mtaani huku, kama nilivyowatajia matata matata tu yenda huku na huku, kwa sababu warudi watu wa bid'a. Nasema Sheikh Rabi' قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. الله سبحانه وتعالى أوامبيا أهل الكتاب وصفان يغلو كتك دينيهم كتوبة ميباك. الغلو هو الذي يهلك الناس ويوقعهم في البدع. هي غلو ديو إنوان غميزوات na kuwatumbukiza katika bid'a. Kaifa tukbalu al-bid'a? Vipi bid'a itakubalika? Kwa nini ahli sunna wazungumzwe vibaya? Kwani waamrisha nini nyinyi? Waamrisha nyinyi kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuacha upotofu na bid'a? Hawaamrishi shari. Hawakuambia nyinyi nendeni mkaibe, nendeni mkaue, nendeni mkazini, wal'iyadhu billah wallah. Wawaambia nyinyi hii njia ni ya upotofu, hii ni ya haki, fuateni. قال الله قال رسوله نمشاambiwa mara ngapi kuwa tuthibitishieni kuwa manhaju salaf ina batil moja peke yake kwa dalili. Mpaka leo hatujasikia hata mmoja wakizungumza zungumza pembeni, unajua wale wakufurisha watu wale, wale njoo hapa mbele yetu useme kisha uthibitishe, thibitisha maneno unayozungumza kwa dalili kuwa nyinyi mmesema hivi katika Bukhari iko hivi, kama vile mashia mkae kama mashia, Bukhari kwa hivi, si Ibn Kathiri kwa hivi, uongo mtupu, wala hamtapata. Kwa sababu manhaju salaf maraji' zao ni Qur'an na sunna ya Mtume za sallam ala fahmi salaf. Kipi utakipata cha makosa? Wallahi utatafuta hata yashiba alghurab, kunguru akitokwa na mvi ndio utapata. Na hamei mvi ule, tafuta mpaka utakuwa kipofu wewe. Utafungua vitabu mpaka uwe kipofu upate kitu, wafungua. Wallahu musta'an. Qala yaghluna fi sahibiha yuqaddisunahu wa yu'azzimunahu fayatba'unahu. Ufanya ghulu kwa mtu wa bid'a, wakamtukuza wakamadhimisha kisha wakamfuata. وإلا لو كان عندهم غير معظم ما يتبعونه. لو كما هو معظميش ولم توزكم فواتا. لكن ما يقعون في هوة البدع إلا بعد أن يضخ أو أن يضخم لهم الشيطان هذا الإنسان. هو أنجوك كتكشيم لبدع اسبكوا بعد الشيطان كم كوزا يلمت مليام. ويعطى منزلا قد تفوق حتى منزلة الصحابة. apewa cheo huenda kikawa kile cheo kiko juu hata kuliko cheo cha masahaba. la yajuzu indahum naqdah wala rad khata'i, haijuzu mtu kumkosoa wala kumrudi kosa lake. wala an yuqala waqa'a fi bid'atin, hata kusema kuwa ameangukia katika bid'a pia usiseme. wa ya wailak لو انتقدت واعترضت خاصة في هذا العصر عصر الإرهاب الفكري. أولي واكو ويوي وكم كسوا يولي أسيما شيخ فلان ينكسيا يي الناني يي الناني ها منينو ميسكي. هيني إرهاب فكري ني وغايبي وكي فكرة ونبيبوا فيتا كي فكرة na ni ugaidi huu, na hawauoni huu ugaidi. Watu wafikiria ugaidi huu katika kulepua lepua peke yake, hata huku pia kuna ugaidi mwingine huu. لو ترى الإرهاب الفكري, الإرهاب الفكري الحاصل الآن في الإنترنت, تقول فلان أخطأ تقوم الدنيا وتقعد. شيخ ربيع عسيمة لو كما تونا هو أغيري وكفكرة ليه كتك إنترنت useme tu, hebu jaribu kucomment useme fulani huyu amekosea, kisha usubiri wewe, ile dunia itasimama ikae. Ghuluun fadhi'a, yani ghulu kupita mipaka. Law taqulu fulanun akhta wa tushiru faqat ishara, sema fulani amekosea bana, kaishiria tu kidogo kwa mbali. تقابل بالسب والشتم والتهديد والإرهاب الفكري, جماعة وتكبيلي كماتوسي وتكتكانا وتكتشيا أغايدي وكفكرة. وساعدتهم هذه الوسائل الإجرامية على محاربة الحق وأهله وعلى المضي في باطلهم. إزنجي إيزي za kiuovu wanazozitumia ndio zilizowasaidia zaidi katika kupiga vita haki na watu wa haki na kuendelea katika batili yao. Sadirina kal an'ami la akhlaq wala murua wala sharaf abadan, hawana tabia njema wala hawana murua wala hawana sharaf abadan. Wao hakuna neno, ukiingilia tu kutaja yule wanayemtukuza wao. Kama kwa mfano ukasema Sayyid Qutb amewakosea heshima masahaba na kuwatusi, ukatoa mifano katika vitabu vyake, yeye mwenyewe azungumza kusema kuwa Uthman ibn Affan khilafa yake baina yeye na Umar na Ali ni fajwa, na kuwasifu wale waliomuua Uthman kuwa walikuwa na roho ya Uislamu zaidi, na kusema Muawiya na Amr ibn al-As walikuwa wanafiq. Ukatoa na mifano haya, bado utatupiwa matusi na maneno, imekuwa huyu bwana ni mbora kuliko nani? Daraja yake basi mpita masahaba. Maana masahaba waitwe kwa majina na waita, lakini yeye asikosolewe, asiguswe sababu mfulani. Qala wallahi إلى عهد قريب كان في بعض أهل البدع من عندهم شيء من العقول من إعطاء الكلمة لخصمه, يفسحون له المجال ليتكلم. الصحيفة والمجلة تفتح صفحاتها ومجلتها لخصومها لينتقدوها وينتقدوا القائمين عليها وشيوخها, ثم من يريد أن يرد يرد. الآن يا ويلك, سيوف مسلولة وألسنة حداد. أسيما مبكا كاربوني, يعني زماني لكوا مجازيتي نا مجازين زيلة زينا زوانديكوا منتو كتاكو زيكو سوا وكبالنا ومبا صفحة ترودي أما ورودي واسماميزي وهيلي جازيتي na yawekwa pale, na anayetaka kurudi arudi kwa ilmu. Hao watu wa zamani watu wa bid'a. Ama sasa kuna mapanga tayari yamewekwa pale, yasubiri tu ukiwarudi tu, fulani amzungumza fulani, ye nani, ye mfanya nini, ye eti kwa sababu hajaonekana kwenye video ama nini maklipu na nini, basi ndo nani ye, sio? Akishaonekana kwenye maklipu zikiuzwa barabarani mle, mashallah, zungumza nini? Mambo ya ndoa, mambo si nini, mambo hivi, mambo vile, familia hivyo, akizungumza hayo huo ndio ashakuwa nani. Hadha manshauhu aljahl waddalal, tukamana na ujinga na upotofu walghulu walinhitat alakhlaqi, inhitat rahibun jiddan makhlutun shani'a la nadhira lah. Sema ghulu, kuanguka katika akhlaq, kuanguka sana kuliko changanyika na, kama mfano wa udikteta fulani wanao, mtu dikteta, yani yeye alitakalo yeye wewe utafanya hata kama la makosa. si wako viongozi hao. Afrika wako wengi sana, sio madikteta. Hii ndio mfano ahlul bid'ah leo. Aljababira mustabiddun qad la yasiluna ila hadhihi ad-daraja min al-irhab al-fikri ضد من يقول كلمة الحق. حتى wale jabbarin madikteta wale wakubwa huenda wasifike hii daraja ya ahlul bid'ah katika kupiga vita na kuwa na ugaidi wa kifikra dhidi ya wale wanaozungumza kalimatul haq. Qala man ihtada biha fa huwa muhtad li'anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam qala فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين هذه شهادة لهم بأنهم أهل رشاد وأهل هدى. من يكفوات سنة زمتوم زسلم تقوى كتكوان قف بلا شك. لهذا قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين حظ وحث وأمر فالزموا. توم زسلم أميميزا basi lazimianeni na kushikamana na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilzamu sunnat al-khulafa'i ar-rashidin, shikamaneni na mwenendo makhalifa waongofu. Li'annahum ahlu rashadin yastahiquna an tulzama sunnatuhum wa an yu'adda 'alayha bin-nawajid. Yastahiqu mienendo yao na sunna zao watu washikamane nazo kwa magego. Mtume za sala amesema addu alaiha bin nawajid, muziume kwa magego. Famin hadha intalaqa Umar ibn Abdul Aziz bihadha alkalam, kwa kujengea hizi nusus Umar ibn Abdul Aziz amejengea maneno yake haya. Qala wa in kana alisnad fihi inqita', lakin al-imam malikan يردد هذا وهو قريب عهد بعمر ابن عبد العزيز رحمهم الله جميعا وهو كلام متداول بين الناس وهو حق ويستند الى حق انغاو اسناد yake na inqitaa amekatika lakini al-imam malik alikuwa kiregelea haya maneno na yeye yuko karibu yani ahdi yake na umar ibn aziz si mbali na ni maneno ambayo yameenea kwa watu na ni ya haki na yametegemea dalili ambazo ni haq. Wa qawluhu wa man istansara biha fa huwa mansurun qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah. Hii ni ahadi mtume sallallahu alayhi wasallam, hakitawacha kipote katika umma wangu kuwa washindi katika haki hata wadhuru wao mwenye kuwafanyia takhdhil halikuwa na wao kisha akawawacha mpaka ije amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakiwa katika hali hiyo ya kuwa wao ni washindi. Tasul ala ahli al-batil bi kitabillah wa bi sunnati rasuli sallam wa bi hadi al-khulafa' ar-rashidin anta mansur. Kipambana na ahlul bid'ah wa Qur'an na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam na sunna ya makhalifa waongofu, bila shaka utakuwa mansur. Anta al-qahir al-ghalib al-zahir alayhi, utakuwa wewe ni mshindi juu yao sababu nusus za Qur'an na sunna na maneno ya masahaba. Wa qawluhu wa man tarakaha ay man tarakaha fa huwa makhdhulun dhallun ghayru rashidin wa ghayru muhtadin, mwenye kuacha sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam asifuate, basi huyu ni mpotofu wala hajaongoka, hayuko katika njia ya sawa. Wa man tarakaha ittaba ghayra sabili almu'minin wa wallahu Allahu ma tawalla wa aslahu jahannam wa sa'at masira akhdham min kalami Allahi tabaraka wa ta'ala wa istidlalan bi sunnati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Amechukua katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wallahi maneno yazungumza Sheikh Rabi hafidhahullah ta'ala ni maneno ya kweli, haswa katika hii sehemu ya kuwa ahlul bid'ah sasa hivi wana vita vikubwa sana, ugaidi wa kifikra.